حصريا على موقع djkimo.com. ما عيش بلا ضحكتك، كل شي بيا ينتهي، غير صوتك وحضنتك عني ما ناقصني شي. ما عيش بلا ضحكتك، كل شي بيا ينتهي، غير صوتك وحضنتك عني ما ناقصني شي. كل شي بيا كان يفتقدته، شي سوى يومي بدونك انت. وقف الدنيا حبيبك من تركته، تبعد عني ليش؟ ما وحشتك وانت تدري بدونك اني ما اعيش. ليش تعودت على اهتمامك، راح اعوضك واللي بريش. جربت عيش بجزيرة خالية وما بها شي، راح تعرف حالي بعدك والوضع علاني بيه. جربت عيش بجزيرة خالية وما بها شي، راح تعرف حالي بعدك والوضع علاني بيه. صعبة صعبة مو بدي، حبي لك سيطر عليا، لا ما تسوى الدنيا واحلى مو سوية. تبعد عني ليش؟ ما وحشتك وانت تدري بدونك عني ما عايش. ليش ليش تعود حصرياً على موقع djkimo.com.